هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، لقد طفت للعمرة. إيش؟ لقد طفت للعمرة ثم ذهبت فسعيت 6 أشواط، ولمرض في ركبتي جلست لأستريح في الصفا لبضعة دقائق، وقمت فأكملت الشوط 7، فهل علي شيء؟ ليس عليه شيء. هذا الرجل تعب وجلس استريح، ليس عليه شيء، لقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا تعب الإنسان في السعي وجلس يستريح ثم استأنف، يعني أكمل، فلا بأس، حتى لو جلس عند رأس كل شوط، جلس عند المروة أول شوط، عند الصفا ثاني شوط، وهكذا، فلا حرج عليه. لكن عندي الآن سؤال: رجل طاف في أول النهار وتعب وذهب إلى البيت واستراح نام، ثم عاد بعد الظهر وسعى، ماذا تقولون؟ جائز ولا غير جائز؟ نعم، ما دليلك على أنه غير جائز؟ أحسنت، بارك الله فيك. أخونا يقول: هذا غير جائز. الدليل يقول: إن الموالاة بين السعي والطواف مطلوبة، وهل كل مطلوب يكون شرطا؟ أجيبوا جماعة: لا. إذن أبشر يا أخي بالخير، لا بأس أن تطوف أول النهار وتسعى آخر النهار، لكن الأكمل لا شك والأفضل أن يتوالى السعي والطواف، وأما أن ذلك شرط فليس بشرط. ففي المثال الذي ذكرنا، رجل طاف في أول النهار ثم ذهب إلى البيت واستراح ونام وجاء بعد الظهر وسعى، نقول: لا حرج عليه، وسعيه صحيح وعمرته صحيحة، لكن باقي عليه بعد السعي إيش الباقي؟ ها؟ الحلق أو التقصير. الحلق أو التقصير، الحلق من جميع الرأس، والتقصير أيضا من جميع الرأس. وإن كان بعض العلماء يقول: يكفي أن يقصر ولو 3 شعرات، لكن هذا غلط، لأن الله قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي مقصرين رؤوسكم، فلا بد من أن يكون التقصير شاملا لجميع الرأس، كما أن الحلق شامل لجميع الرأس. ولقد شاهدت رجلا يسعى بين الصفا والمروة وقد حلق نصف رأسه بالطول حلقا تاما، الجانب الأيمن أبيض ما في شعر، والثاني في الشعر، هكذا شاهدون الآن. فقلت: ليش هذا؟ هذا قزع. قال: هذا لعمرة أمس والباقي لعمرة اليوم. شاهد يعني رأيك. هذا الذي وقع. فنقول: الحلق يشمل جميع الرأس، والتقصير يشمل جميع الرأس. أحسن الله إليك.